ومن السنة، ملخصها أن أهل الجنة شباب كلهم في سن واحدة وفي طول واحد، في طول أبينا آدم، يعني ما في اختلاف في الألوان كحالة الدنيا، وهذا ينتقص من الثاني وهذا فيه كذا وهذا هم في سن واحدة وفي طول واحد، ولا يخرج منهم قاذورات، ما يأكلون من شراب، ما يأكلون من طعام وما يشربون من شراب يتحول إلى طيب، والله على كل شيء قدير، فيخرج منهم رشحا كالمسك، ولا هموم ولا غموم ولا مخاصمة، ينزع منهم حظ الشيطان ويلهمون التسبيح، وطعامهم من أفضل شيء وأكمل شيء وأحلى شيء، وحياتهم لا حر شديد ولا برد شديد، ولذلك راضية راضية، يعني في عيشة مرضية من كل وجه، عبارة موجزة ولكن إيحاءاتها ودلالاتها عظيمة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الجنة ومن أهل هذه العيشة. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، يعني إذا رجحت موازينه وخفت فأمه هاوية. وما معنى أمه هاوية؟ لها معنيان، إما أنه يهوي في النار على أم رأسه، وأم الرأس هي القشرة التي فيها الدماغ، الدماغ في تحت جمجمة الرأس، هذا في قشرة مثل الكيس مجتمع فيها الدماغ، فإذا هوى الإنسان على رأسه قيل هوى على أم رأسه، فمعنى هذا أنه هوى والعياذ بالله في نار جهنم على أم رأسه. المعنى الثاني كأنه الطفل الذي له أم، فأمه جهنم هو ملازمها، لأن الطفل يلازم أمه دائما، فهنا جهنم تكون أم له هو ملازمها والعياذ بالله. لكن إيش هذه؟ يكفي أن يعظمها وأن يفخمها وأن يخوف شأنها، يقول وما أدراك ما هي، وما أدراك ما هي، ثم يقول عنها نار حامية، نار حامية. يقول ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية، ذكر حديث يعني في الله أعلم بصحته، لكنه ذكر حديث لا مانع من ذكره هنا. قال روى عن معمر عن الأشعث بن عبد الله الأعمى قال إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين فيقولون روحوا أخاكم أو روحوا أخاكم فإنه كان في غم الدنيا. وهذا الحديث إن صح فله دلالة أن أرواح المؤمنين تجتمع وأنهم يتعارفون، روحوا أخاكم فإنه كان في غم الدنيا. قال ويسألونه ما فعل فلان، يقولون يسألون عن الناس الذين كانوا يعرفونهم في الدنيا ما فعل فلان، فيقول مات أو ما جاكم، يقولون فلان ماذا فعل، فيقولون مات ما جاكم، فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية. يعني أنه إذا لم تأتهم روح شخص كانوا يعرفونه بالدنيا ما في مصير آخر للهاوية، فهم يسألون عنه. فلما علموا أنه مات قالوا إذن ذهب به إلى أمه الهاوية. وذكر أيضا عن صفة هذه النار الحامية قال حامية أي حرها شديد الحر قوية اللهب والسعير. قال أبو مصعب عن مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي توقدون، يعني توقدون منها، جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. يعني هذه النار التي في الدنيا لو جمعت كلها نسبة حرها إلى حر نار جهنم كنسبة الجزء إلى 70 جزء. كل هذه النار التي تصهر بها الآن أفران الحديد مهما بلغت في حر الدنيا ونار الدنيا من النار التي تصهر حتى الحديد وتخلص الذهب من غيره والنحاس من غيره، هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، يعني لو ما في نار إلا نار الدنيا كافي، وهذا أمر مشاهد، لو رميت بإنسان في نار الدنيا احترق في ثواني. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، فقال إنها فضلت عليها 69 جزءا. وهذا حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه. وأيضا روى الإمام أحمد في مسنده أن عن نار الدنيا هذه قال إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وضربت بالبحر مرتين، والبحر يخفف اللهب، يعني ومع هذا ضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفع لأحد. يعني لولا أن نار هذه الدنيا لم تضرب في البحر مرتين وتخفف ما استطاع أحد أن ينتفع منها لشدة حرها. وهذا أيضا حديث صحيح على شرط الشيخين ورواه مسلم في صحيحه. وذكر بعد ذلك الحديث الذي ذكرت لكم إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان يغلي منهما دماغه، أجارنا الله وإياكم من ذلك. وهذا أيضا حديث مخرج في الصحيحين، وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها وأشد ما تجدون في الصيف من حرها. وهذا يدل على أن النار موجودة الآن، النار موجودة الآن، وليس كما يقول بعض من لا علم عنده أن النار لا تخلق إلا يوم القيامة، بل هي موجودة النار الآن. والرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة أسري به أخبر أنه رأى النار وأنه رأى فيها المرابين ورأى النمامين ورأى الزناة وهم يعذبون في نار جهنم. الأمر الثاني، لا يقال كيف يخرج البرد من النار، فإن كيف هنا لا معنى له، إذا جاء الخبر صحيحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن نسلم. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى ابتلى أهل النار بحر شديد وبرد شديد، بحر شديد وبرد شديد، وهذا من التعذيب وليس من الترويح. فأنتم انظروا في مثل الآن، الإنسان لما يخرج من المكيف مثلا، يخرج من برد شديد إلى حر شديد، ألا يسبب له إزعاج وينزعج؟ والعكس بالعكس، لو خرج من لو جاء من برد شديد إلى حر شديد أيضا، جاء من مكيف شديد إلى فرن، أو خرج من فرن إلى مكيف، فكلاهما عذاب، ما فيها ترويح، كلاهما عذاب. ولأجل ذلك أذن الله تبارك وتعالى للنار بنفسين. وهذا حديث لا مجال للتشكك فيه، لأنه في الصحيحين من أصح الأحاديث، في صحيح البخاري وصحيح مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها. وأيضا هذا يدل على أن الجمادات والمخلوقات تتكلم، لكن لا يعلم كلامها إلا خالقها. ومن أراد الله تبارك وتعالى أن يعلم ذلك، إذا أراد الله لمخلوق أن يعلم ذلك فإنه يعرف ذلك، كما مكن الله تبارك وتعالى سليمان عليه السلام من فهمه لكلام النملة، وأنها كانت تتكلم بكلام يشبه كلام العقلاء، وأنها تحذر بقية النمل وتأمرهم بالدخول إلى مساكنهم حتى لا يحطمهم الجيش، وأنها تعرف أنه جيش سليمان، تعرف أن هذا الجيش الذي سوف يمر عليهم أنه جيش سليمان، وأنهم سوف يحطمون الذي على طريقهم، وأنها تأمر النمل بالدخول إلى المساكن. فإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يكشف كلام مخلوق، سواء كان من الجمادات أو من الحيوانات لمخلوق، كشفه، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي، حجر يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مر يقول: السلام عليك يا رسول الله، وهو حجر، فدل على أن هذا الحجر يعرف أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على أن الحجر يعرف أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه. ولما مر مرة على جمل، جاء الجمل وطرح رأسه عند الرسول صلى الله عليه وسلم واشتكى له، يسمعون له صوت كصوت الحمحم والحنين، لكن الله عز وجل كشف للرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول هذا الجمل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أين صاحب الجمل؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. قال: إن هذا الجمل يشتكي إلي. ولماذا اشتكى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لولا أنه يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا الجمل يشتكي إلي أنك تجيعه وتحمله ما لا يطيق، يعني تجمع عليه مصيبتين: مصيبة أنك تحمله ما لا يطيق من الحمل الثقيل، وكان الواجب على الإنسان أن يرحم هذا الحيوان الذي لا حول له ولا طول، لا يجوز له أن يحمل عليه ما يشق عليه، ومع هذا لا يطعمه طعاما مناسبا، وهذه مصيبة، وكل هذا يحاسب عليه العبد. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة، ودخلت النار امرأة في هرة لأنها حبستها ولم تتركها تأكل من لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذن هنا النار تتكلم مع ربها عز وجل، ونؤمن بذلك، ولا نقول كما يقول الماديون كيف يتكلم، فإن الماديون ابتلوا بإنكار الغيبيات، حتى أن بعضهم وصل به الأمر إلى أنه ينكر الجن والشياطين، وهذا نسف لكل القرآن والحديث عن الشيطان وعن عصيانه وأنه يوسوس لابن آدم، وينكرون الملائكة. الحجة الوحيدة عندهم أنهم لا يرون ذلك وأنه غير معقول، وهي حجة ساقطة. حتى أن بعضهم يقول، مع أنه ينسب إلى العلم، يقول الملائكة قوى الخير في الإنسان، الملائكة قوى الخير في الإنسان، والشياطين قوى الشر. يعني انظروا إلى هذا الهراء والسخف، قوى الخير وقوى الشر فقط، ما هي مخلوقات مامورة ومنهية؟ ما الذي جلب على الناس هذا الفهم الأعوج؟ جلبه عليهم الفلسفة المادية التي لا تؤمن إلا بالمحسوس، وأما القضايا الغيبية فهي لا تسلم بها. ولا شك أنهم لن يسلموا بمثل هذا الحديث، ويقولون كيف النار تتكلم؟ وهذا نص في الصحيحين، اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، ومعنى ذلك أن هذا يخفف عنها إذا أخرجت من ما هو مكتوم فيها من شدة الحر وشدة البرد، فإن هذا يخفف عنها، فنفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها وأشد ما تجدون في الصيف من حرها. ولأجل ذلك أيضا ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فأبردوا عن الصلاة، يعني أبردوا في وقت الصلاة. إذا اشتد الحر فللمسلم أن يؤخر الصلاة، لكن ما يؤخرها حتى يخرج وقتها، وإنما لأن إذا كان أول الصلاة في عز الظهيرة فلك أن تجعل بعد نصف ساعة حتى ينكسر شدة الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فمعنى ذلك أن فيه مشقة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وأيضا الحالة الذي يكون فيها شيء يذكر بالتعذيب فعلى المسلم أن يبتعد عنه، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فهذا نوع من التعذيب وهذا نوع من العذاب، فعليك أن تخلفه خلفك ثم تعبد الله بعد ذلك. وهذا له نظائر في الشريعة، مثال ذلك لما في الحج، لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإسراع في وادي محسر، بالإسراع في وادي محسر. لماذا نسرع في وادي محسر؟ لماذا الحاج إذا أفاض من مزدلفة ومر على وادي محسر في طريقه إلى منى فإنه يسرع الخطى؟ لأن هذا مكان تعذيب، فإن صاحب الفيل الذي أراد هدم الكعبة لما جاء في هذا الوادي أنزل الله عليه العذاب، ورمته الطير الأبابيل بحجارة من سجيل، فهذا مكان العذاب ما ينبغي لك أن تطمئن فيه وأن ترتاح، بل عليك أن تغادره فورا، مكان عذاب، وأن تنصرف عنه. فكذلك أيضا أنت تبحث في الصلاة عن الطمأنينة، فلتكن في غير وقت شدة الحر يوم أن يكون من فيح جهنم. ومثل ذلك أيضا لما مر الرسول صلى الله عليه وسلم على قرى ثمود، فإنه أمر الصحابة أن يسرعوا، وقال لا تدخل على على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكون، بخلاف حال كثير من أبناء المسلمين اليوم يتخذون مكانا للنزهة. حتى في وادي محسر الآن يأتي بعضهم في وادي محسر ويفرش الفراش وسواليف أمكنة العذاب ينبغي أن يستشعر الإنسان البعد عنها. أمكنة العذاب الأولى للمسلم أن يبتعد عنها، ليس بملزم أن يجلس في أماكن العذاب. ولأن هذه تربية للمؤمن، تحدث عنده شعور، هذا الشعور يحتاجه العبد وله تأثير في نفسيته، وهو الخوف من الله عز وجل وتذكير بحال هؤلاء العصاة. أنت يوم أن تقول لأولادك ولأهلك إذا مررت بمكان المعذبين ننتقل من هذا المكان، نبتعد. هذا في حد ذاته تربية على الإيمان وتذكير لهم بحالة عصاة فجرة انتقم الله تبارك وتعالى منهم، فأنت تحذر من حالهم. فهي تربية إيمانية مستمرة مع العبد ومستمرة مع الناس إلى قيام الساعة. ومثل ذلك الآن لما نقتل الوزغ، هل هذا الوزغ الذي نقتله هو الذي نفخ النار على إبراهيم عليه السلام؟ أبدا، ليس هو الوزغ ذاك، لكن هذه فصيلة من الحيوانات مؤذية لها تاريخ إجرامي. فصيلة من الحيوانات مؤذية لها تاريخ إجرامي. ما هذا التاريخ الإجرامي؟ أن الوزغ كان ينفخ النار بجهده، ما هم بحاجة إلى نار، لأنهم هم قد أشعلوا نارا عظيمة لإبراهيم عليه السلام. وهذا أيضا حديث صحيح. بعض الناس قد يظن هذا من الخرافات، وهو من جهله بالأحاديث والسنن. وأيضا بعض من الناس يحشر عقله فيما لا يحسن، يقول طيب إذا كان الوزغ القديم نفخ النار على إبراهيم، طيب وهذه المساكين ذي وش علاقتها بهذا الوزغ؟ هذا يسمى قياس عقلي في مقابل النص، في مقابل النص. هذا فيه تربية إيمانية، فيه تربية إيمانية. هذه فئة من الحيوانات مؤذية، فأنت لما تستمر في هذه الحياة الدنيا كل ما رأيت وزغ تذكرت حالة أبيك إبراهيم يوم أن أصر على التوحيد وأصر الكفار على العناد ونصره الله عز وجل، فاجتمع أهل الباطل من أهل الأذى من البشر والحيوانات، اجتمعوا عليه فنصره الله عز وجل، وأنت تذكر نفسك أنك على خطاه وأنك تنتقم من كل مؤذي، إلى غير ذلك من الفوائد التربوية العظيمة التي يجنيها العبد من مثل هذا السلوك. فكذلك يوم أن تؤخر الصلاة عن شدة حر فيح جهنم، فأنت أيضا تبحث عن الطمأنينة في صلاتك وتبتعد عن ما يذكرك بنار جهنم، ويكون تربية إيمانية لك. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير هذه السورة العظيمة في هذا المجلس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا من الذين يتفقهون في الدين والذين يعملون بما علموا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.